الجروح المفتعلة قلنا في مكان غير خطير، وقلنا غالبا بيكون الجرح قطع سطحي، يعني بموس او بمطوة، لكن اخواننا الصعايدة لما بييجوا يعملوا جروح مفتعلة بيعملوها بالسلاح الناري. ده كتير والله، كتير جدا يعني. مش نعم هو بيروح جايب الفرد ويروح يجي على عضلة السمانة بتاعت رجله ويروح لازق الفرد هنا. ليه بيلزقه كده؟ عشان يضمن ان المقذوف هيمشي يحف في الجلد من الخارج، ما يعملش فتح دخول وفتح خروج ومكسر العظم والاوعية الدموية، لا يمشي يحف ويعمل حاجة اسمها جرح ناري مماسي. وبعدين يروح معلق الجلابيه، هو طبعا قلع الجلابيه اللي هو بعدين يعلق الجلابيه بتاعته ويروح معلقها على حاجه وضارب عليها طلقه، نيجي نلبسه الجلابيه نلاقي الاصابه في الجلابيه ناحيه رجله اليمين وفي رجله والاصابه في رجله الشمال. ماشي؟ نقيس الارتفاع هنا نلاقي الارتفاع هنا مختلف عن الارتفاع اللي في رجله. نلاقي هنا في علامات قرب اطلاق نار زي ما هنشوف بعد شويه في رجله، وفي الجلابيه ما فيش فيها علامات قرب اطلاق نار. نعرف ان ده جرح مفتعل. تغلطش في الصعيدة. مهم قوي. ماشي. خلي بالكوا الحاجات دي عليها كتير يعني. نعم. أنا بقول في الصعيد بتبقى موجودة كده. لأن البيئة بتاعتهم السلاح الناري زي الرز. الصعيدي يبيع كل الجاموس اللي عنده عشان يجيب السلاح. لازم يبقى عنده آلي في البيت. ما تصدقش إن مفيش صعيدي ما عندوش آلي. لازم عنده آلي في البيت. طيب. نعم؟ ما سمعتش. خلي بالك هياخد الطار منك اهو. طيب. من مميزات الجروح المفتعلة كمان، أنا لو بعمل إصابة في واحد لازم يتحرك. مش كده؟ مفيش واحد هيعمل اعمل فيه اصابات وهو واقف زي التمثال. فالجروح المفتعله لازم الشخص ما بعمل جروح عاديه لازم الشخص يتحرك، لكن في الجروح المفتعله هتلاقي الجروح كلها ماشيه مستقيمه متوازيه. يعني بص الست دي مثلا، بص الاربع اصابات دول كلهم ماشيين، ولا واحده نزلت نص سنتي زياده، كلهم ماشيين مستقيم متوازيه والكلام ده. دي اصابات مفتعله. نيجي بقى للعمله المعدنيه. الواد ده قال الضابط ضربني بعصايه، فعايز يعمل ايه؟ كدم شريطي مزدوج مستقيم. قلنا لازم المسافه بين الشريطين تفضل ايه؟ تعال بص المسافه بين اي شريطين، مسافه ماشيه كويس اهو بين الشريطين دول قفلوا على بعض، تنفع؟ بص هنا المسافه ماشيه كويس قفلوا على بعض، بص هنا المسافه واسعه واسعه عماله دي قفلوا على بعض، بص هنا معديه فوق العمود الفقري، ما تنفعش. لان انت لو بتضرب واحد بعصايه، العصايه هتيجي على يمين العمود الفقري ويسار العمود الفقري، الحته اللي في النص دي منخسفه فما تخشش فيها العصايه. على طول نعرف ان دي اصابه مفتعله. كلها مستقيمه متوازيه كده دي الاصابات المفتعله. طبعا العيال البلطجيه دول يبقى الوشم ده حاجه اساسيه لجسمهم. كل واحد يقابله في حياته كاتب اسمه على ظهره وعلى دراعه. السي في بتاعه كله تلاقيه على ظهره وعلى دراعه. كلها اصابات بتواريخ مختلفه، هتلاقي حاجات عمرها يومين اهي، يعني دي عليها قش رطب اهي عمرها يومين، حاجات هنا عمرها اسبوع اهي، حاجات هنا بقى لها ست شهور، حاجات بقى لها حوالي سنه، حاجات بقى لها ثلاث سنين، كل مكان يلاقي نفسه فاضي يعمل في نفسه اصابه. في حد هيقف في التاني وعمال يرسم فيه كده؟ على طول دي اصابات ايه؟ مفتعله، كلها اصابات مفتعله زي ما انتم شايفين. الواد ده اتعرض علينا مره فقلنا ان في اصابات مفتعله اهي. فواحد بقى قال له ايه المره الجايه ما تعملهاش خط مستقيم عشان الطبيب الشرعي ما يعرفش يجيبها. فالواد جه بالموس وبقى في تقعر في الاصابه، مبقاش خط مستقيم اهو. الراجل هرب بجد، خاف منه وهو بص. مش الكلام مش ليك مش ليك. ماشي ماشي ماشي. المهم ففي بقى ايه ما ماشي فيه تقاعر مش خط مستقيم وراح نازل على شكل رقم 7 وطالع عشان مش خط مستقيم 7 وطالع 7 وطالع ده بيعمل رسم قلب زي ما انتم شايفين مفيش واحد هيقف الثاني عمال يرسم فيه 7 8 على طول نعرف ان دي اصابات ايه مفتعله الشخص بسبب ميل اليمين بيعمل اصابات في الناحيه الشمال